أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: مصري مقيم في المملكة ببريدة، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل مثلا ويقول: والدتي امرأة كبيرة في السن وهي تريد مني أن أحجدها، وأيضا لي أخ شقيق بلغ من العمر 25 سنة وهو يريد الزواج، ووالدنا لم يسرق شيئا من المال، وسؤالي: هل أقوم بإرضاء والدتي أولا أو بتزويج أخي، وما الحكم في كلا الحالين؟ هل هو واجب علي أو لا؟ يقول: والدتي امرأة كبيرة في السن وهي تريد مني أن أحجدها، وأيضا لي أخ شقيق يبلغ من العمر 25 سنة وهو يريد الزواج، هل أقوم بإرضاء والدتي أولا أو بتزويد أخي، وما الحكم في كلا الحالين؟ هل هو واجب علي أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ذكر أركان الإسلام، قال: وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمن دامت الوالدة لا تستطيع الحج لا يلزمك الحج ولا يلزمك تحجيجها، لكن إذا فعلت ذلك فهو من باب القربات، من باب البر والصلة، من باب الإحسان فيها حقيقة لرغبتها وإعانة لها على الخير والفضل. أما التزويج فهو واجب عند القدرة، وهو واجب على أخيك أن يتزوج إذا كان يستطيع، وإذا كان لا يستطيع وأنت تستطيع فالصحيح أنه يجب عليك أن تزوجه، لأنه مسألة الرحم الواجبة، كما يجب على الوالد أن يزوج أولاده إذا احتاجوا للزواج وهم عاجزون، لأنه من باب الصلة، وصلة الرحم من أهم الفرائض، وخطر عدم الزواج معروف، فإن بقاء الشباب أعزب غير متزوج فيه خطر عظيم، وبر الوالدة معروف حاله، ولكن إنما يبرها بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك مما بالمعروف لا من المعصية، وأن يكون ذلك لا يضرك أيضا، فيكون فيه نفع لها من دون ضرر عليه، ومعلوم أن الحج ينفعها ولا يضرك إذا كنت تستطيع ذلك، فإذا حجيتها فهو من باب البر والصلة، لا من باب أنه واجب عليها لعدم استطاعتها، لكن من باب البر. وصلة الأخ من تزويجه لا شك أنه صلة الرحم، لكن جنس البر مقدم على الجنس الصحيح، جنس الصلة لبقية الأرحام، فإذا استطعت أن تجمع بين الخيرين فتحججها وتزوج أخاك هذا خير عظيم وفضل كبير، تجمع بين الأمرين والحمد لله. حجج الوالدة واجبر خاطرها وأنت شريكها في الأجر، و صل أخاك بالتزويج لتصونه عما حرم الله عليه ويكون لك أجر عظيم في ذلك. فأما إن عجزت عن الجانب الأرحم فالأظهر والأقرب أنك تبدأ بأمك وتجبر خاطرها، فإن برها أهم من صلة الأخ، تجمع بين برها والإحسان إليها وتؤجل تزويج أخيك إلى ما بعد تحجيجها إذا لم تستطع الجمع بين الأمرين. أما إن استطعت أن تزوج أخاك الآن ثم تحجها بعد ذلك في وقت الحج فبين الوقتين مسافة، فإن قدرة على الحج ربما تيسر لك في هذه المدة الطويلة، فتحسن في أخيك وتبر في أمك، فعليك بحزم وجد أرشد الخير، تزوج أخاك الآن المدة بين الحج وبين هذا الوقت طويلة، زوج أخاك وأحسن إليه، فإذا جاء وقت الحج فإنك إن شاء الله تستطيع تزويج تحديدها، لأن تحديدها في الغالب لا يكلف كثيرا، إنما الزواج هو الذي يكلف، أما الحج فهو لا يكلف كثيرا والحمد لله. ونسأل الله أن يعينك على الخير ووفقك للبر وصلة جميعا. جزاكم الله خيرا. إذا ليبدأ أخونا على قدر استطاعته أولا بتزويج أخيه، هذا طيب، يعني مدة طويلة ومع النية الصالحة ومع الخير على الخير سوف يسهل الله أمره في تحديد أمه، ولعل أخاه أيضا يوسف فيساعده أيضا على تحديد ربما الله. والله يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له يسرا. نعم جزاكم الله خيرا.